بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الخلق الحسن وفضله، والترهيب من الخلق السيء وذمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كرم المؤمن دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي كلهم من رواية مسلم ابن خالد الزنجي وفيه ضعف، صححه الحاكم، ورواه البيهقي موقوفا على عمر وصحح إسناده ولعله أشبه، يعني هذا من كلام عمر رضي الله عنه أصح. يعني كرم المؤمن دينه، يعني الكرم ليس كما يظن كثير من الناس مثلا بكثرة الإنفاق على الناس، ولكن الكرم الحقيقي هو الالتزام بالدين. فمن الكريم؟ ليس الكرم مثلا في شرف النسب ولا في علو المنصب، إنما الكرم الكرامة في الدنيا وعند الله يوم القيامة في أن يكون الإنسان ملتزما بالدين. ومروءته عقله، المروءة في أن يعقل الإنسان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما أمر به، وأن يكون متدبرا لآية الله عز وجل، فهذا هو العقل السديد، وأن يعمل عقله في كيف يرضي ربه سبحانه وتعالى. وحسبه خلقه، حسب الإنسان جاه آبائه وأجداده ومنصبه ومنصبهم. هذا الحسب في حقيقة الأمر إنما يناله الإنسان بحسن الخلق، خلقه هو حسبه. سيء الخلق وإن كان ذا منصب رفيع أو كان آباؤه من ذوي السيادة والشرف، إلا أن خلقه سيء، لم يكن ذلك بالحسب النافع، وإنما الحسب النافع هو حسن الخلق. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق. رواه ابن حبان في صحيحه، أيضا فيه ضعف. ولكن فيه مواعظ جسيمة هذا الحديث. يقول: لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق. وهذا هو الشاهد، أن الحسب والمنزلة والمنصب الرفيع إنما يكون بحسن الخلق. وأحسن العقل أن يدبر الإنسان أموره، وأن يحسن وضع الأمور في مواضعها وعلى قدرها، ما يمكن أن يسمى في زماننا بحسن التخطيط والترتيب. والورع الحقيقي أن يكف الإنسان نفسه عما حرم الله وعما يكرهه سبحانه وتعالى. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو لمن حسن خلقه. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن. أنا زعيم أنا ضامن ببيت في ربض الجنة أصلها لمن ترك المراء المجادلة مع الناس وكثرة الاعتراض على الخصوم. والإنسان إذا دخل في المراء وأحب الانتصار للنفس فسدت نيته، ولذلك إذا وجدت الجدال قد وصل إلى حد المباراة والمسابقة على من يغلب فاترك المناقشة حتى ولو كنت صاحب حق، لأن النفس إذا تطلعت إلى الانتصار لها لم تكن النية صالحة في هذه المناقشة وهذا الجدال، فإذا فسدت النية فسد العمل. فعند ذلك حتى ولو كنت محقا فاترك هذا الجدال والمراء. وإنما أمر الله عز وجل بالجدال بالتي هي أحسن، فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا دخل الإنسان في المباراة وحب الانتصار النفسي فليترك هذا، ليس فيه خير حتى ولو كان محقا. وقوله صلى الله عليه وسلم وببيت في ربض وسط الجنة، يعني أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الناس يستهينون في أمر المزاح فيكذبون من أجل أن يضحكوا بعضهم بعضا. فالكذب يكثر في المزاح، فإذا ترك الإنسان الكذب في المزاح فهو في غيره أولى بأن يترك، فهو يترك المزاح أترك الكذب مطلقا حتى في أدنى الأمور، أو أعني حتى في أمور يتساهل الناس في الكذب فيها، بعضهم يسميها الكذب البيضاء التي لا تضر أحدا ولا ترتب عليها حقوق العباد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في ترك الكذب ولو كان الإنسان يمزح. وإنما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في المزاح كلمات التعريض ولم يكذب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس في الجنة عجوز، لامرأة عجوز فظنت أنها لا تدخل الجنة، فقال أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنهن يدخلن الجنة في سن الشباب. وكذلك أمسك ببعض أصحابه وقال من يشتري مني العبد، يعني هيئته في سواد أو نحو ذلك، فهو يعني أنه عبد الله عز وجل. وإن كان هذا المزاح ظن أنه أو يعني يقول يقصد به أنه عبد يعني يشترى، فقال تجدوني يا رسول الله كاسدا، فقال ولكنك عند الله ليس كذلك أو رابح أو نحو هذا. فمثل هذا المزاح لا كذب فيه، وأما أن يكذب كحكاية النكات التي يتداولها الناس يقول مرة كان واحد كذا مرة كان فلان كذا، وهذا يعلمون أنه لم يقع وإنما اخترعوه من عند أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضامن لمن ترك الكذب حتى ولو كان مازحا ببيت في وسط الجنة، قال وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو لمن حسن خلقه، وهذا دليل على فضل حسن الخلق وهو الجامع للصفات السابقة، وهو أنه لا يماري ولا يجادل، وكذلك هو لا يكذب، فإن هذا من علامات حسن الخلق ومن علامات معاملة الناس بما بكف الأذى عنهم وبذل الندى والإحسان إليهم، فإن ذلك من أعظم ما يترتب عليه حسن الخلق، والدرجات العلى عند الله تنال بحسن الخلق. جعل البيت الذي في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، دليل على أن حسن الخلق أكمل هذه الأوصاف. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا يدل على عظيم فضل حسن الخلق، يكون صاحبه من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وكذلك يكون حبيبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأن يحسن الإنسان خلقه، يكف أذاه عن الناس، يحتمل أذاهم، يبذل الندى ويعطيهم، فهذا يقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم. كلما ازداد حسن خلقه ازداد قربا من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث موضوع نذكره لأن كثيرا من الناس يستعمل الخلق في حق الله، يقولون حسن الخلق خلق الله الأعظم، وهذا أولى بأن يكون موضوعا فيه متروك. وكونه لا يعني أفعال الرب وصفاته لا تصف بأنها خلق أخلاق الله، وإنما يقال صفات الله، أسماء الله، أفعال الله. نعم، برضو كذلك كل الحديث اللي ورده تخلقه إن فيها ذكر أخلاق الله غير صحيح فيما أعلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فعادها مرتين أو ثلاثة، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل على الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والبزار وأبو يعلى بإسناد جيد، رواته ثقات لكن ضعفه الشيخ الألباني، ولكن له شواهد كثيرة. ورواه أبو الشيخ ابن حبان بإسناد واهن عن أبي ذر. ورواه من أحاديث أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدرداء، ألا أنبئك بأمرين خفيف مؤونتهما عظيم أجرهما لم تلق الله عز وجل بمثلهما؟ طول الصمت وحسن الخلق. أما شاهد الجزء الأول فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما شاهد الثاني فكل الباب شواهد لفضيلة حسن الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. رواه البزار وابن حبان في صحيحه، كلاهما من رواية ابن إسحاق ولم يصرح فيه بالتحديث، صححه الشيخ الألباني. ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا، فمن طال عمره وحسن خلقه فهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال أحسنه خلقا. رواه الطبراني وروايته محتج به في الصحيح وابن حبان في صحيح. وفي رواية ابن حبان بنحوه إلا أنه قال يا رسول الله فما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. رواه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرطهما. فيه أدب الصحابة رضي الله عنهم في الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جلسوا عنده كأن على رؤوسهم الطير، ومن كان على رأسه طير، هذه كلمة مجازية في السكينة، إذا قيل له لا تتحرك فيطير هذا الطير فيظل ثابتا في مكانه لا يتحرك حتى لا يطير الطير من فوق رأسه، فجعلت مثلا وكناية عمن ثبت في مكانه، وهذا أدب مجلس العلم. والسكوت أيضا منتظرين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا من أحب عباد الله إلى الله؟ هؤلاء الأعراب والمسافرون الذين لم ينهوا عن السؤال، لم ينهوا عن السؤال، لأنهم يحتاجون إلى السؤال أكثر ممن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، فقال أحسنه خلقا، فهذا دليل على أن هذا أحب عباد الله إلى الله. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسمرة وأبو أمامة، فقال إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد جيد ورواته ثقات. إن الفحش والتفحش، الفحش بذاءة اللسان واستعمال القبيح من الألفاظ، التفحش طلب ذلك، فهو يتكلفه يستعمله مع أنه ليس في من أصل خلقه. كثير من الناس كما ذكرنا إذا عاشر بعض الناس أحب أن يوافقهم مع أنه لم يتربى على ذلك ولم يتعود عليه، ولكن ليثبت جدارته بصحبتهم فيتفحش، يراهم يسبون ويلعنون ويذكرون العورات فيتكلم بما يوافقهم ليجاريهم فيتفحش، وإن لم يكن في أصل خلقه فاحشا. ومع كلا الخلقين الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، هذا من أعظم الترغيب في حسن الخلق. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال يا نبي الله أوصني، قال اعبد الله لا تشرك بي شيئا، قال يا نبي الله زدني، قال إذا أسأت فأحسن، قال يا نبي الله زدني، قال استقم وليحسن خلقك. رواه ابن حبان في صحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد. اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا خلاصة وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصية مذكورة هنا، اعبد الله لا تشرك به شيئا، إذا أسأت فأحسن، عملت سيئة فعمل بعدها حسنة تمحها، ليحسن خلقك خالق الناس بخلق حسن. وهي رواية أبي ذر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وقد عده جماعة من أهل العلم من أحاديث من جوامع الكلم من أركان الإسلام هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وعن عمير بن قتادة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل أو جهد المقل. قال: يا رسول الله، قال: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. رواه الطبراني في الأوسط لبيات سويد بن إبراهيم، ولا بأس به في المتابعات، صحاه الشيخ الألباني. أي الصلاة أفضل؟ طول القنوت. وطول القنوت طول القيام، يطول ركن القيام الذي فيه قراءة القرآن وهو أشرف الكلام على الأركان الأخرى، والله أعلى وأعلم. أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، طول القيام لله، كما قال عز وجل: وقوموا لله قانتين. وهذا يتضمن ترك الكلام والطعام والشراب وغير ذلك، فإنه يقف قانتا لله عز وجل لا يتكلم إلا بذكر الله. فقراءة القرآن في الصلاة أعظم الأمور ثوابا. وأما من جهة الهيئة ف هيئة السجود أقرب ويكون عبد ربي وسجد. طول القنوت لأجل الأذكار التي تقال وهو قراءة القرآن. أي الصدقة أفضل؟ جهد المقل أو جهد المقل، قليل المال يبذل جهده في التصدق، فهذا جهده في الصدقة يكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى. سبق درهم 100,000 درهم، رجل كان له درهمان فتصدق بدرهم، ورجل كان له مال كثير فأتى فتصدق من عرضه 100,000 درهم فسبق درهم 100,000 درهم. 100,000 درهم جهد المقل أو جهد المقل، المقل قليل المال يبذل جهده للصدقة. أي المؤمن أكمل إيمانا؟ قال: أحسنه خلقا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. رواه أحمد ورواته ثقات وصححه الشيخ الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطئون الموطئون أكنافا، الذين لفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتبسون للمراء العيب. حديث حسن. إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، بمعنى سهل الخلق ويسر متواضع، الذين لفون ويؤلفون، يألفون الناس لا يستوحشون منهم ويألفهم الناس، فإذا رأوهم صحبوهم بالخير دائما، بخلاف من يستوحش يرى وحش فيظل لا صاحب له ولا صديق له ولا يدخل مع الناس في معاملتهم. وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، الذي يسعى في الإفساد بين الناس، المفرقون بين الأحبة من خلال النميمة وغيرها، الملتمسون للمراء العيب، المراء جمع بريء، فيجعلون أنفسهم يبحثون عن أخطاء هؤلاء المراء وعيوبهم وينشرون ذلك، فهذا حال أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الطبراني في الصغير الأوسط، والمزدار حديث عبد الله بن مسعود باختصار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهله. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال حسن صحيح. والبيهقي إلا أنه قال: وخياركم خياركم لنسائهم، والحاكم دون قوله: وخياركم خياركم لأهله. وفي رواية: وإن المرأة لا يكون مؤمنا وإن في خلقه شيئا فينقص ذلك من إيمانه، يكون في خلقه شيء من سوء الخلق من الحدة مثلا، ينقص درجة إيمانه بوجود سوء الخلق. في حديث فيه ضعف، أشار إلى ضعف الإمام المنذري، لكن نذكره لأن فيه معنى نادرا ما يوجد في غيره. عن أنس قال: قالت أم حبيبة: يا رسول الله، المرأة يكون لها زوجان ثم تموت فتدخل الجنة هي وزوجاها، لأيهما تكون للأول أو للآخر؟ قال: تخير أحسنهما خلقا كان معها في الدنيا، يكون زوجها في الجنة. يا أم حبيبة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. إذا كانت المرأة قد تزوجت أكثر من رجل تكون مع أحسنهم خلقا معها، لكن الحديث فيه ضعف والله أعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. البراءة من الكفار عمل قلبي، وأعمال تشمل الطاعة والتشبه والمتابعة. حسن الخلق بسط الوجه، لين الكلام، إحسان إلى الناس بالمال بالطعام بالشراب، كف الأذى، احتمال الأذى منهم. يسأل عن ماذا يفعل في طلب العلم وفي العبادة، ماذا يقرأ في العقيدة؟ ننصحه بكتاب منة الرحمن، وننصحه بكتاب فتح المجيد مع فضل الغني الحميد، وننصحه بكتاب معارج القبول شرح سلم الوصول، ثم بعد ذلك يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وننصحه في قراءته لهذه الكتب في العقيدة أن يسمع الشروح التي تقربها إلى الطالب، وكلها بحمد الله قد سبق شرحها وشرحها مسجل. وأما في العبادة فننصحه بصلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى بها، وأن يجتهد في أداء العبادات فرضا ثم نفلا، فالصلوات الخمس يحافظ عليها في الوقت، ويزيد في نوافل العبادات صلاة النافلة مع كل صلاة، ويهتم بقيام الليل وقراءة القرآن والصيام 3 أيام من كل شهر أو يزيد على ذلك، يصوم الاثنين والخميس مثلا، فإن أحب الزيادة فليصوم يوما ويفطر يوما، والله المستعان. العقيدة الأشعرية هي المنتشرة عندهم، ونقول أن العقيدة الأشعرية فيها مخالفة لمنهج أهل السنة في قضايا الصفات وفي القضاء والقدر وفي مسائل الإيمان. إذا لم يجد أعوانا على الخير، يعني كتاب الله عز وجل خير جليس، ثم كتب السنة يصاحب الأخيار على مر الزمان، كذا كتب السير، ويمكنه أن يتواصل مع إخوانه عبر الهاتف وعبر النت وغير ذلك، وإن شاء الله يجتهد في الدعوة إلى الله سوف يجد من يعينه ويلتزم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أوجدوا مع بعضكم جوا ومجموعة ملتزمة، جوا التزاميا ومجموعة ملتزمة، سوف يبتعد الناس مؤقتا ثم يقتربون إن شاء الله. نسأل الله يثبتنا وإياه. يقول: أهل زوجتي طلبوا الطلاق وزوجتي كذلك، وأعطيتهم 3000 نفقة عدة ومتعة وذهب يقدر 14,000 جنيه. بعد الطلاق بأسبوع جاء إلي أحد أقربائها وقال لي إنها حامل، مع العلم أن هذا أول حمل ولا يوجد أولاد قبل ذلك. هل لها نفقة حمل؟ لها نفقة حمل بلا شك، تحسب النفقة التي أعطيتها جزءا من نفقة الحمل وتكمل بقية الأشهر حتى تضع. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وأما إذا كانت هي التي طلبت الطلاق فلا أدري لماذا أعطيتها النفقة والمتعة والذهب، إنما إذا كانت هي التي تطلب الطلاق فهذا يمكنك أن تمتنع حتى تختلع هي منك، ولكن إذ فعلت ولم تطلب الخلع، لم تطلب منها أن تختلع منك، فعليك أن تؤدي الحقوق إليها. اسم آصف الذي ذكر أنه كاتب سليمان، هذا الاسم ليس مذكورا في حديث صحيح، وإنما يؤخذ من الإسرائيليات، وأنه كان يعلم اسم الله الأعظم، يذكرون أنه الرجل الذي أتى بالعرش بدعائه باسم الله الأعظم. لا ندري هل كان اسمه كذلك، أو حتى لا ندري كيف دعا الله عز وجل فأتى بهذا العرش في تلك اللحظة، وهل هو آصف أم لا، الله أعلم. يعاني من نسيان المادة العلمية كثيرا بعد مذاكرتها بجهد شديد، هل هذا عرض طبيعي؟ نعم، يحتاج الأمر إلى تكرار وإلى أن تلقي هذا العلم على أحد فيتثبت إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفق لأكل محب ورضا. كيف أدى الحسنة والسيئة تضاعف في الشهر الحرام؟ والله قد ذكر مضاعفة الحسنة دون السيئة. نقول إن انتهاك حرمة الأشهر الحرم مخالفة لقوله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فظلم النفس أكبر، ليس أنها تتضاعف لازما، ولكن معناه أنها تكون أغلظ لأنه انتهك حرمة الشهر الحرام. حكم المؤثرات الموسيقية التي يفعله بعض الناس بأفواههم دون استخدام الآلات والنتيجة واحدة، إذا كانت النتيجة واحدة فالحكم واحد. هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ نعم يصح ذلك، فهو دعاء فرضا ونفلا. كيف تعامل السلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من أتاني يمشي أتيته مرولة، وتعلق الرحم بحق الرحمن، وقول الله تعالى يد الله فوق أيديهم؟ هل يقال هذه صفات لله؟ نعم. هل هناك مجال للتأويل؟ التأويل فيها باطل، إلا أن قوله أتيته هرولة ظاهره مع ما قبله إثبات أن الله تقرب إليه أكثر مما تقرب إليه أنت، ليس ظاهره الهرولة التي هي المشي بسرعة، ولكن السياق يؤكد ذلك. لذلك نقول هذا هو ظاهر الحديث، أن الله يثيبه أكثر مما فعل. كونها تحتمل التأويل لا يعني أننا نؤولها، لأنه لابد أن يكون هذا الاحتمال راجحا وليس مجرد احتمال. في هذه الليلة ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده إلا مشرك أو مشاحن، حديث حسن عن ليلة النصف من شعبان. أحد الإخوة على خلاف بسيط مع زوجته ولا يكلمها إلا عند الضرورة، هل يغفر له في ليلة النصف من شعبان؟ يروح يصالح بعض، فرصة عظيمة لا تكون بينهما شحناء، خطر يكون بينهم تكون شحناء فعلا يكون يؤدي إلى عدم المغفرة. زوجة توفي عنها زوجها وهي تقول سأفعل مثل أم الدرداء، يقول لها زوجها لو أنا توفيت تزوج، يقول لها زوجها لو أنا توفيت تزوجها، لا بعرف أقرأ الخط ولا الجملة. المهم عندها مش عايزة تتجوز، يعني تريد أن تكون امرأته في الجنة، لا بأس هي تختار ذلك، إذا كان لها صغار تتأيم عليهم فهي محمودة على أن تترك الزواج حتى تربي عيالها، وإن تزوجت فحسن، إذا تقدم لها شخص كفؤ حسن الخلق فلا بأس أن تتزوج. كونوا قبل هذا واستغفر الله.